بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. إخواني المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامجكم قصص الأنبياء، حوار مع شيخنا وضيف حلقاتنا الدائم الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي حفظه الله تعالى. حياك الله شيخ وبياك، أهلا وسهلا، ومرحبا بك في برنامجك قصص الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع الناس بعلمك وأن يسدد الله سبحانه وتعالى خطاك. شيخي بارك الله فيك، نزلنا حتى الآن نتكلم عن قصة هود عليه الصلاة والسلام، فكان من ضمن ما ذكره قوم عاد في الاحتجاج على نبي الله الكريم هود عليه الصلاة والسلام في تكذيب دعوته، أنهم قالوا كما ذكر الله تعالى عنهم ذلك في سورة المؤمنون: أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. مذهب الدهرية شيخ مذهب قديم من زمان، وهو إنكار البعث. ما تعليقك على هذه المسألة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأسأل الله تعالى لي وللجميع التوفيق والسداد وصلاح النيات والذريات والفقه عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأقدم التحية لك ولإخواني المستمعين والمستمعات، بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياهم بما نذكر ونقول وبما نسمع، إنه على كل شيء قدير. القضية تطور المعاصي حينما ندقق في السوابق التاريخية منذ عهد آدم عليه الصلاة والسلام إلى عهد نبينا عليه الصلاة والسلام، نجد أنها تأخذ أشكالا خطيرة جدا، فتبدأ صغيرة ثم تكبر. نعم. ما بين آدم وما بين نوح 10 قرون. نعم. كانوا كلهم على التوحيد. نعم. وعلى الإسلام. بدأت قضية الشرك في قوم نوح حينما جاءهم الشيطان فزين لهم بعض الأعمال، وهي قضية إذا أردتم النشاط في العبادة. نعم. فصوروا صور هؤلاء الصالحين الأتقياء الأبرار، فإذا نظرتم إليها نشطتم في العبادة وازددتم رغبة فيها حينما تتذكرون أفعالهم وأقوالهم. ثم بدأت القضية تتطور أكثر، فأخذت شكل الأوثان الأصنام، وهي أجرام ولها ظل وأحجام. ثم بدأت العناية بها. ثم بدأت قضية أخرى، وهي قضية أن هؤلاء وسائط بينهم وبين الله، كيف تدعون الله عز وجل إلا عن طريقهم. فهنا وقع الشرك الأكبر والخطر الأعظم، فبدأ التسلسل في المعصية. فانظر إلى خطوات الشيطان، خطوات الشيطان، أعوذ بالله. نلحظ أن قوم نوح لم يكن عندهم إنكار البعث، هو ما ذكر الله تعالى ذلك، لم يذكر هذا. فتجدهم قضيتهم قضية النظر إلى هؤلاء الأصنام على أنهم وسائط بينهم وبين الله، وناس صالحون وهكذا، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. ثم تطورت مسألة الشرك والكفر في الأقوام الذين جاءوا بعدهم، هم قوم عاد، هم من سلالة قوم نوح. فبدأ مع قضية الشرك قضية أخرى، وهي قضية إنكار البعث. تطورت المسألة إلى قضية أعظم وأخطر من مسألة قوم نوح. فالفساد العقد الذي عند قوم نوح بالمقارنة على ما عند قوم هود أخف. فقوم هود جمعوا مع شركهم والعياذ بالله إنكار اليوم الآخر، كما قال الله عز وجل عنهم حينما وعظهم هود عليه الصلاة والسلام، قال: أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إذن هذه القضية الثانية الخطيرة التي جمعت إلى يعني مصيبتهم الأولى، هي قضية إنكار البعث. فبدأت قضية إنكار البعث فيما يظهر من قوم عاد الذين بعث فيهم هود عليه الصلاة والسلام. فهذه القضية الحقيقة بدأت، ثم بعد ذلك نجد أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قضيتهم الأولى هي دعوة الناس إلى التوحيد، لكنهم كانوا يشيرون إلى هذه الجوانب، وهذا سيتضح جلي في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، في قصة عيسى عليه الصلاة والسلام على وجه الخصوص. فإذا سمحت لي أننا نجعل تفاصيلها مع قصة إبراهيم يكون أنسب، لأن القضية أخذت شكلا أكبر من الوضع الذي كان في قوم عاد حينما دعاهم هود إلى الله سبحانه وتعالى. خير إن شاء الله. ولذلك نلحظ عفوا يا شيخ نلحظ بأن هود ما ركز على هذا الجانب كثيرا، فالآيات التي جاءت ما كانت تشير إلى أنه كان يعالج هذه القضية بالقدر، وإن كان حسب ما اتفقنا في بداية الحلقات على أن القصص القرآني قد لا يأخذ جميع ما يعني في دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأنا نذكر كليات القضايا ويناقشها ويعالجها، وهي أعظم قضية هي قضية التوحيد. فمن لوازم التوحيد هو الإيمان بالبعث، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بجميع تفاصيل هذه الأشياء التي جاء بها الأنبياء عن طريق الوحي من الله سبحانه. بارك الله فيك شيخ. خلاص بارك الله فيك، نؤجل هذه المسألة إن شاء الله عز وجل عند الكلام إن شاء الله على قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا قصة عيسى عليه الصلاة والسلام، لأن هناك كما ذكرت بارك الله فيك تفصيلها أكثر. شيخي بارك الله فيك، وصل سيل الزبع والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما ذكر الله عنهم هم بشر لهم طاقة محدودة، إذا رأوا من قومهم صدودا عظيما بحيث أنه لا ينفعهم أي وعظ وقد انتهى الأمر بهم، هنا يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى في فض النزاع وفض الصراع كما ذكر الله سبحانه وتعالى، فلما استيأس الرسل وظن أنهم قد كذبوا أتاهم نصرنا. نعم بارك الله فيك. فهنا ماذا فعل هود قبل أن يدعو عليهم هود؟ هم طلبوا أصلا العذاب، فهم السبب بداية يعني. صحيح. حينما نلحظ في مسألة يعني قوم هود والعناد الذي عندهم والكبر والتجبر الذي الحقيقة تجاوز كل حد، تجاوز المعقول، فهم أوتوا بسطة في الجسم وقوة قدرة على البطش والظلم، أيضا وصل الحال بهم إلى أنهم يقولون له إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، لما يئسوا من كل رد يمكن أن يكون مقنعا في صد دعوته قالوا هذه مسألة هي مجرد آلهتنا هي التي سببت لك هذا الأمر وجعلتك تقول مثل هذا القول. وهذه في الحقيقة مسألة، وهي قضية أن هؤلاء القوم حينما نسبوا الفعل إلى الآلهة قد يكون في قرارة أنفسهم يعتقدون أنها تضر وتنفع، وقد يكون قسم منهم يعلمون لأنهم هم الذين نحتوا هذه الحجارة، فيعلمون أن لا تضر ولا تنفع، لكنهم في الغالب هؤلاء السدنة وحماة الأصنام طواغيت هذه يضفون عليها هذا من القداسة وهيبة ومن الهيبة والخوف، يخوفون بها الناس. وأذكر في هذا قصة وفد ثقيف لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل طبعا الكلام الطويل جدا، أريد أن أصل إلى محل الشاهد. فبعث النبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا نحن لا نريد لا نستطيع هدم اللات، يخافون. لماذا؟ لأنه سدنة اللات كانوا يضفون عليها هالة من القداسة والهيبة وأنها تضر وتنفع وربما تفعل بالإنسان مثل ما يقول البعض سدنة القبور، لا تقول تتحدث في هذا المقبور أو كذا فإنه يطير في السماء أو يفعل بك كذا وكذا أو يحدث لك مرض أو يصيبك الجنون. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه والمغيرة بن شعبة لهدم صنم اللات، فلما جاء وكان عندهم قوم ثقيف عموما كان عندهم من الحزن واليعني الأسى على هدم إلهه، فجاء الصبيان والنساء والرجال حتى بدأوا يقولون قبل أن تبدأ المعاول عملها في هذا الصنم، كان صنما عظيما، فصاحوا وقالوا انظروا إلى هذا الإله ماذا سيفعل بهذه. يقول الراوي فطنز بهم المغيرة، وبمناسبة طنز هذه يظهرنا لغة فصيحة، لفظة فصيحة. فاتفق المغيرة مع أبي سفيان وقال له سأصنع أنني يعني أغشي علي أو أصبت بشيء، فاتفاق بينهم. فلما أراد أن يضرب المغيرة سقط مغشيا عليه، يعني من باب التمثيل، نعم، يقول طنز بهم يعني يمثل عليه، مثل يعني، فقالوا هو هذا الذي قلناه، هذا الذي هذا كذا، نعم، فقام بهم، فقام إليهم يضحك ويقول والله لقد ضحكت عليكم، ثم بدأ عمله في الصنم. فأنا أقول هذه من باب يعني قضية الآلهة والأوثان ليست هي الأصنام فقط، قد يكون قبر معين، نعم، حينما يأتيه الإنسان فيحصل هناك خوف، ما يسمى بخوف السر، نعم، أو غيبة، وهذا شرك يا شيخ، لا شك، نعم. وهؤلاء السدنة، نعم، حماة هذه الأوثان، حماة هذه كذا الأصنام، في الحقيقة يمارسون يعني كذب والدجل، نشر إعلامي، نعم، واسع جدا عن طريق اختلاق قصص معينة، نعم، ليضفوا على هذا المقبور، أو ليضفوا على هذه الشجرة، أو ليضفوا على هذا القبر، أو هذا الصنم، أو هذه الحجارة، نوع من القداسة والهيبة، نعم، هذه موجودة للأسف، ولذلك كثير من العامة يعتقدون في حجارة، حجارة، نعم، صماء بكماء، نعم، يعتقدون بأن تفعل كذا، أو شجرة معينة، نعم، أو قبر رجل صالح أنه سيفعل كذا، أو يضر أو ينفع، أو يفعل مثلا لو أنك ما يعني بذلت شيئا من النذور أو شيئا من المال لقبره سيفعل بك كذا وكذا، وهي مجرد حقيقة تجارة بائسة يقوم بها السدنة لسرق ما في جيوب الناس، سبحان الله، ابتزازهم عن بهذا الطريق ما يسمى بالطريق الشرعي المغشوش. عفوا شيخ بارك فيك لو سمحت لي بالمداخلة هذه، طب بعض الناس يعتقدون في المقبور نفس الشيء مسألة البركة، والعجيب عفوا شيخ بارك فيك لو سمحت لي بإكمال كلامي، أن هود عليه الصلاة والسلام الداعي للتوحيد هو نفسه قبره يزار، وهذا من الإشكالات الحقيقة، هي من الإشكالات التي يعني وقع فيها العالم الإسلامي، وهي قضية الاعتقاد في المقبور. عفوا شيخ بارك الله فيك، الذي أعلمه أنه يزوره ما لا يقل عن 24,000 في السنة. والله هذا ما أعلم، إحصائية جديدة هذا، لكن عموما هذا على حسب علمي. أنا بأذكر لك قاعدة ذكرها شيخ الإسلام، بأنه لا يعرف لنبي قبر معين على الإطلاق، جميع القبور الآن التي يشار إليها بأن قبر فلان كلها كذب، لا يعرف إلا قبر نبينا صلى الله عليه وسلم وحده، وهذه قاعدة لا شك يعني فيها ولا ريب، وينبغي على كل مسلم أن يعلم هذا، قبر أيوب، قبر الخضر، قبر موسى، قبر حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم علم قبر موسى ومع ذلك ما دل عليه، وقاله في تربة الحمراء في كذا، يعني في منطقة فلسطين. الآن هود عشرات الروايات، رواية تقول في مكة أنه مدفون في مكة، نعم، رواية تقول أنه في حضرموت، رواية، نعم، تقول أنه في كذا، رواية تقول في كذا، وهذا دليل على أن هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبورهم ليست معروفة، غير معلومة، وهذا دليل على أن الله عز وجل حينما أخفى قبورهم، نعم، أراد بذلك سبحانه وتعالى أن يبقى التوحيد سليم، نعم، في قلوب الناس، نعم. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا برفض الاعتقاد بالمقبورين أو بغيرهم، وأن لهم شيء من خصائص الربوبية أو الألوهية، نعم، مثل مسألة علم الغيب الآن، هذا من خصائص الرب جل وعلا، نعم، ليست لملك مقرب ولا لنبي مرسل. البركة أيضا، نعم، أبدا من الله عز وجل، نعم. فهذه الأشياء كلها حقيقة هي مناقضة لدعوة الأنبياء والمرسل، نعم. بارك الله فيك يا شيخ، وأحسن الله إليك صراحة على هذا الكلام الجميل. شيخ بارك الله فيك، الله جل وعلا أهلك قوم عاد بريح صرصر عاتية، وفصل الله سبحانه وتعالى تفاصيل ذلك كيف أن الله تعالى عذبهم بهذا العذاب الأليم، فلو بارك الله فيك فصلت في هذه المسألة لما فيها من أهمية كبيرة جدا حتى في حياة المسلمين الآن، أن بعضهم يعتقد أن في الريح الشديدة التي مثلا تأتي إلى الناس هذه عبارة عن أمور طبيعية وغير ذلك. نعم، بالنسبة لهود عليه الصلاة والسلام حينما يئس من قومه جاءه الأمر من الله عز وجل والبيان بأن هؤلاء قوم لا يؤمنون، نعم، فدعا ربه عز وجل، نعم، قال رب انصرني بما كذب، نعم، لأن حقيقة بلغ من القسوة في مواجهة هود عليه الصلاة والسلام ما ذكرنا مما سبق، ثم هم يعني لدرجة أنهم كانوا يقولون سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظ، نعم، يعني نحن لن نترك آلهتنا ولن نتبعك في شيء الأطلع. هنا دعا ربه قال رب انصرني بما كذبون. فجاءه الخبر من الله عز وجل، قال عما قليل ليصبحن نادم. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا لقوم للقوم الظالم. ما هو الغثاء؟ الغثاء اللي دائما يأتي مع السيل، هو زبد السيل، لا يأتي ما يجرفه السيل من سقط المتاع، من الأعواد والأوراق والحشائش والأوساخ وكذا، هؤلاء هذا هو الغثاء الذي لا نفع فيه. فبين الله عز وجل أن العذاب آتيهم لا محالة، فبلغهم هود عليه الصلاة والسلام بالعذاب، قال سيأتيكم عذاب، وما زادهم إلا استكبار، أعوذ بالله، وما زادهم إلا طغيان، وما زادهم إلا استهزاء، نسأل الله العافية والسلام. وهذا شيخ بارك الله فيك، عفوا لو سمحت لي بالمداخلة، هذا من شؤم المعصية، لا شك، قسوة القلب وظلمة القلب، أعظم ما يبتلى به الإنسان هو موت القلب وقسوة، أعوذ بالله، لأن إذا قسى القلب انظر ماذا فعل الله عز وجل بقوم عاد. الآيات العظيمة والعذاب يأتيهم ومع ذلك والعياذ بالله لا يؤمنون، سبحان الله، ومع ذلك يقولون بأننا سنواجه هذا العذاب، سبحان الله، كما سيأتي الآن ماذا يقول. يقول الله عز وجل فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. يعني الإنسان في مرحلة من المراحل حينما يبلغ الصدود عنده ينسى قوة الله وقدرته عليه، فيعتمد على قوة نفسه. يعني كثير من الناس حينما يظلم الآن بعض الضعف، يظلم أماله، يظلم أهله، ينسى قوة الله عز وجل. صح. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان في طريق فسمع في بيت أبي مسعود البدري صوتا وكأن أبا مسعود يضرب غلامه. يقول أبو مسعود فسمعت صوتا فيقول لي تذكر قدرة الله عليه، أو نحو هذا الكلام. قل فخرجت فإذا النبي عليه الصلاة والسلام، أرسل له رسالة عبر هذه الكلمات العظيمة، ينبهه على أن ضربك لهذا الغلام إذا كان بدافع تسلطك وقدرتك عليه، تذكر أن هناك من هو أقدر منك، أقدر عليك وعليه، وهو الله عز وجل، سبحان الله. هذه التربية الإيمانية. فهنا سقط الصوت من يد أبي مسعود، صابته رعدة، خوف من الله عز وجل، سبحان الله. هنا ربنا عز وجل يقول أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، سبحان الله، وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصر. الله الله، هذه الآيات العظيمة والله ترتجف لها القلوب، تهتز لها الأبدان. يقول الله عز وجل فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا. أهل العلم توقفوا، ما هي هذه الريح؟ وصفت بالصرصر، بعضهم قال هي الريح الشديدة البرد، بعضهم قال هي الريح التي المصحوب بصوت. الصحيح بأن الريح الشديدة الباردة المصحوبة بالصوت، يعني لها صوت، لها صوت مخيف، مخيف مرعب، وهذا يحصل الآن نحن في في في واقعنا. في بعض الأحيان نسمع عندما تهب الرياح تسمع معها صوت، قد يكون صوت لبعض مثل الأسلاك الكهربائية بسبب قوة الرياح الداخلة فيها وسبب كذا، ومع ذلك يعني تشد انتباه الإنسان. صحيح. فكيف بهذه الريح المصحوبة بهذا العذاب؟ نعم. والدليل على أن الصرصر هو الصوت قول الله عز وجل في قصة إبراهيم، لما جاءه الملكان وأخبراه بولادة أحد أبنائه، قال فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها. أقبلت امرأته في صرة، يعني صوت، في صوت يعني. فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. فهنا الريح الصرصر هذه الريح الباردة الشديدة المصحوبة بصوت مخيف، مخيف. نعم. قال في أيام النحسات، في أيام النحسات، هذه الأيام النحسات عددها جاء في قول الله في عز وجل، سورة الحاقة. نعم. في سورة الحاقة. نعم. في قول الله عز وجل وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوم. إذن على شيخ متى بدأت؟ بالليل ولا بالنهار؟ لا، هنا يقول 7 ليال و8 أيام حسوم، قالوا أنها بدأت نهارا. بدأت نهارا. نهار. بدأت نهارا وهم يرونها، بدليل أن الله عز وجل لما أرسل هذا العذاب ورأوه قال: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. في الغالب هذا يرى نهارا. تذكر الروايات أنهم منعوا القطر من السماء فكانوا ينتظرون الغيث، فجاءهم هذا العارض. العارض هو السحاب، سحاب عظيم. قيل في بعض الروايات أن أول من رأتهم رأى، ورأت كأن أناسا أو رجالا يقودون هذه السحاب، فجاءت إلى قومها صارخة. هذه تذكرها بعض الروايات، لكن الذي عندنا قول الله عز وجل: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. هم يستبشرون كأن هذا هو المطر الذي ينتظرونه بعد انقطاع طويل. فقيل بأن هودا عليه الصلاة والسلام قال: لا، بل هو ما استعجلتم به. ألم تقولوا أرسل علينا العذاب؟ ادعوا ربك أن يهلكنا. قال: بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. هنا ننتقل إلى صورة أخرى من صور توضيح كيفية عذابهم. هذه صورة مجملة جاءت تشير إلى أن الله عز وجل أرسل هذه الريح فدمرت كل شيء، كل شيء بأمر ربها. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، مساكنهم كما يقول المثل العربي، أصبحوا أثرا بعد عين، بعد عين. صحيح. هنا في آية أخرى قال الله عز وجل في سورة الحاقة، قال: سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوم، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ الله أكبر. أعجاز النخل هي أصولها، أصولها حينما يقتلع أصل النخلة فيبقى خاوي، لا شيء فيه. كذلك فعل الله عز وجل بهؤلاء القوم. قيل بأنهم اعتمدوا على قوته، لما رأوا هذا العارض ورأوا أنه فعلا عذاب، أخذ بعضهم يضع يده بيد الآخر كأنهم يصنعون ما يسمى بدرع بشري، وهذه عند العجم يقولون، وعند غير المسلمين يضع يده في يد الآخر ليصنع أشبه بالستار الحديدي. فبدأوا يغرسون أقدامهم في الأرض ويقولون: ومن أشد منا قوة؟ يعني هذا العارض الذي يعني نسأل الله العافية، هذا ما ذكرناه في قضية القسوة. رأوا أنه عذاب مرسل إليهم، عارض يحمل شيئا من الصوت المرعب والمخيف، ومع ذلك بدأوا يغرسون أقدامهم في الأرض وقالوا: ومن أشد منا قوة؟ الله أكبر. فجاءت هذه الريح العاصف تقصفهم، قيل أنها تقلع رؤوسهم عن أبدان، الله أكبر، وقيل بأنها تقلعهم فيرتفع الإنسان في السماء ثم يأتي على رأسه فتدق رقبته، الله أكبر، وقيل بأنهم أصبحوا يعني من شدة الرعب والخوف كالجذع الخالي من داخله، شدة الخوف والرعب. فعذبهم الله عز وجل. وأيضا أتى في آية أخرى يقول الله عز وجل: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. ربك عز وجل بالمرصاد لكل ظالم ولكل متجبر ولكل متنكب عن السبيل السوي والصراط المستقيم الذي بعث الله عز وجل به أنبياءه ورسوله. بارك الله فيك شيخي. هذا العذاب بارك الله فيك يبين على أن الريح ترسل عذابا، ترسل رحمة، وترسل أحيانا رحمة. نعم. ما الفرق بين السنتين؟ أو كيف نعرف أن هذا عذاب وأن هذا رحمة؟ هذا أمر. أمر آخر بارك الله فيك شيخي، بعض الناس مثلا يقولون بأن هذا أمر يرجع إلى اختلاف الأجواء وغضب الطبيعة وغير ذلك، يعني أمر هذا ليس له شأن مسألة العقوبات، لماذا أنتم تربطون بين هذا وبين ذاك؟ القول بأن نسبة هذه الأشياء للطبيعة شك أنه قدح في العقيدة. نعم قدح في العقيدة. من ينسب هذه الأشياء إلى الطبيعة وغضب الطبيعة مثل الحيضانات والزلازل وبعض الكوارث يقول هذا من غضب الطبيعة، لا شك أن هذه اللفظة ليست لفظة شرعية ولا يعني تنم عن يعني خلفية عقدية ممكن أن تخرج من لسان هذا الإنسان. نعم هذه الأمور مسألة الريح ومرجح مثل ما ذكرنا، قد الله عز وجل جعل الريح نعمة ورحمة وبيّن بأن الله تعالى يرسل الرياح لواقح. طبعا هنا بعض العلماء يفرق بين الريح والرياح، يقول الرياح هي النعمة وأما الريح فهي الغضب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جاء في بعض الأحاديث أنه كان يستعيذ من الريح إذا هبت، فيقول اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. وهذا يدلنا على أن هناك فرق بين الريح وبين الرياح. أيضا ربنا عز وجل أرسل الرياح لواقح، وأيضا لها فوائد عديدة جدا ذكرها ابن القيم وكثير ممن اعتنى بذكر هذه الأشياء. لكن المؤكد أن من أصناف العذاب التي يبعثها الله عز وجل على القوم الظالمين هي هذه الريح. وهذه الريح قد تحدث جملة من الكوارث المصائب على قدر ما عند الناس من المعاصي والذنوب. ولذلك قوم هود لما كانوا أهل تجبر وطغيان أرسل الله عز وجل عليهم هذه الآية التي أظهرت وكشفت قيمة قوتهم وقدرها أمام قوة الله عز وجل وعظمته جل في علاه. فأصبحوا لا يرى إلا مساكن. أصبح هؤلاء القوم الذين يبنون في كل ريع آية سماها الله عز وجل آية، ويتخذون المصانع التي يعتقدون أنهم سيخلدون فيها أصبحوا أثرا بعد آية. في لحظة من اللحظات جاءتهم هذه الريح فأصبحوا والعياذ بالله هؤلاء القوم صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية وأصبح لا ذكر لهم. وأما قوم أم هود ومن معهم من المؤمنين فأنجاهم الله عز وجل. والروايات تقول بأن هذه الريح جاءت أشبه ما يلين جنودهم وأبدانهم، الله كانت نعمة لهم. سبحان الله جاءتهم هذه الريح تأييد ونصر، فأصبحت تدخل إليهم وإلى أبدانهم بشكل لطيف وكأنها نعمة من نعم الله عز وجل وهو المؤكد. وأما هؤلاء فعذبوا بهذه الريح. الحقيقة لا يجوز نسبة هذه الأمور إلى طبيعة إلى غير الله عز وجل، فالله تعالى بيده الأمر كله. من آياته الريح، آياته البحار، آياته كل هذه المخلوقات هي آية من آيات الله عز وجل. يصرف الله عز وجل الريح كيف ما شاء ويبعثها على قوم عذابا وعلى قوم نعمة منه سبحانه وتعالى. بارك الله فيك شيخ على هذه الكلمات الجميلة، وأعتقد أن الموضوع يحتاج إلى تفصيل أكثر، وبما أن الوقت قد أزف بنا فإن شاء الله تعالى إخواني المستمعين سنكمل الكلام على التفريق ما بين الريح والرياح، وهل هما عذابان أو أن أحدهما عذاب وآخر نعمة، وما الفرق بين ذلك في الحلقة القادمة. فإلى أن نلقاكم إن شاء الله تعالى دمتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.